كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا قال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم الدنيا متاع وإن